بسم الله، الحمد لله رب العالمين. نبدأ بإذن الله المجلس الثامن، وآت ذا القربى. القول في تأويل قوله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله وآت ذا القربى حقه، فقال بعضهم عنا به قرابة المؤمن قبل أبيه وأمه. لاحظ أن الحقوق جاءت بعد حق الله، حق الوالدين، وبعدين ذي القربى. ليه؟ لأن ده في يعني في الإحسان برابطة النسب، وكذلك في قوة الأواصر بين الإيه؟ بين أفراد المجتمع. ماشي. عنا به قرابة المؤمن قبل أبيه وأمه، أمر الله جل ثناؤه عباده بصلتها، ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن حبيب المعلم قال سأل رجل الحسن قال أعطي قرابتي زكاة مالي، قال إن لهم في مالك حقا سوى الزكاة. ثم تلا هذه الآية وآت ذا القربى حقه. وبإسناده عن ابن جريج عن عكرمة رضي الله عنه قوله وآت ذا القربى حقه، قال صلته التي تريد أن تصله بها، ما كنت تريد أن تفعل إليه. وبإسناده عن ابن عباس قوله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، قال هو أن تصل ذا القرابة والمسكين وتحسن إلى ابن السبيل. وقال آخرون بل عن بذلك قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، ذكر من قال ذلك. وبإسناده قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام أقرأت القرآن؟ قال نعم. قال أفما قرأت في بني إسرائيل وآت ذا القربى حقه؟ قال وإنكم للقرابة الذي أمر الله أن يؤتى حقه. قال نعم. وأولى التأويلين عندي بالصواب تأويل من تأول ذلك أنه بمعنى وصية الله عباده بصلة قرابات أنفسهم وأرحامهم من قبل آبائهم وأمهاتهم، وذلك أن الله عز وجل عقب ذلك عقيبة. شوف الطبري هنا لا ينكر حق ذوي قربة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقول إن هذا ليس المراد من هذه الآية، وده اللي قلت لك قبل ذلك، إن يمكن أن يكون الأمر حقا لكن ليس هو تفسيرا للآية، مش هو المراد هنا، فهمت؟ عقب ذلك عقيب حظه عباده على بر الآباء والأمهات، فالواجب أن يكون ذلك حظا على صلة أنسابهم دون أنساب غيرهم التي لم يجري لها ذكر. وإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام وأعطي يا محمد ذا قرابتك حقه من صلتك إياه وبرك به والعطف عليه، وخرج ذلك مخرج خطابي لنبي الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بحكمه جميع من لازمته في فرائض الله. يبقى شوف كلام الطبري يبدأ من أن النبي عليه الصلاة والسلام أول من خطب، ولكن هذا يعم. والمراد بحكمه جميع من لزمته فرائض الله، يدل على ذلك ابتداؤه الوصية بقوله جل ثناؤه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، فوجه الخطاب بقوله وقضى ربك إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا تعبدوا إلا إياه، فرجع بالخطاب به إلى الجميع، ثم صرف الخطاب بقوله إما يبلغن عندك إلى إفراده به، والمعني بكل ذلك جميع من لزمته فرائض الله عز وجل. أفرد بالخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، أو عم به هو وجميع أمته. وقوله والمسكين وهو ذو الذلة من أهل الحاجة، وقد دللنا فيما مضى على معنى المسكين بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وابن السبيل يعني المسافر المنقطع به، يقول الله تعالى ذكره وصل قرابتك وأعطيه حقه من صلتك إياه والمسكين ذا الحاجة، والمجتاز بك المنقطع به فأعنه وقوه. على قطع سفره. وقيل إنما عنا بالأمر بإيتاء ابن السبيل حقه أن يضاف ثلاثة أيام. والقول الأول عندي أولى بالصواب، لأن الله تعالى لم يخصص من حقوقه شيئا دون شيء في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك عام في كل حق له أن يعطاه من ضيافته أو حمله أو معونته على سفره. وقوله ولا تبذر تبذيرا، يقول ولا تفرق يا محمد ما أعطاك الله من مال في معصيته تفريقا. وأصل التبذير التفريق في السرف، ومنه قول الشاعر في السرف أحسن الله إليك. طبعا الآية دي يا شباب عظيمة جدا، لأن الله تبارك وتعالى بعدما أمر بالإنفاق وإيتاء ذي القربى حقه قال ولا تبذر تبذيرا. احنا عايزين بقى نفهم ما معنى التبذير هنا، وما هي أوجه التبذير المنهي عنها، ده مهم جدا. فبعد ما تقرأ هنا نقرأ تعليق مهم جدا لابن تيمية ثم للطاهر بن عاشور. نعم. وأصل التبذير التفريق في السرف، ومنه قول الشاعر: أناس أجارون فكان جوارهم أعاصير من فسو العراق المبذر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. أكمل شيخنا ولا نقرأ التاريخ؟ لا لا كمل. ذكر من قال ذلك. وبإسناده قال عبد الله في قوله: ولا تبذر تبذيرا، قال: التبذير في غير الحق وهو الإسراف. يعني أنت تنفق في معصية أو أنك أنت تتلف يعني أو تبالغ في إعطاء. هيجي لنا خلينا لما يجي وقتها اشرح لكم الفكرة دي إن شاء الله. وبإسناده عن أبي العبيدين قال: سئل عبد الله بن عن المبذرين فقال: الإنفاق في غير حق. نعم. وبإسناده قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن أبي العبيدين ضرير البصر أنه سأل عبد الله بن مسعود عن هذه الآية عن هذه الآية ولا تبذر تبذيرا، قال: إنفاق المال في غير حقه. وذكر مثله. نعم نفس الشيء. نعم. لا شيخ هنا. الكتاب بتاعك ده يلخبط. والله أنا اتلخبطت. فذكر مثله. نعم. وهذا في غير إنفاق المال في غير حقه. نعم. إلا المبذرين كانوا إخوان الشياطين. طب نقف هنا. نعم. في عندنا قول شباب أنا مهم جدا عندي أنك أنت تكتب هذا القول. قال ابن تيمية: قال بعض السلف لو أنفقت درهما في معصية الله كنت مبذرا، ولو أنفقت ملء الأرض في طاعة الله لم تكن مبذرا. أعيد مرة ثانية. نعم. قال بعض السلف: لو أنفقت درهما في معصية الله كنت مبذرا، ولو أنفقت ملء الأرض، أنا آسف الأولاني، لو أنفقت درهما في معصية الله كنت مبذرا، ولو أنفقت ملء الأرض في طاعة الله لم تكن مبذرا. دي مهمة جدا يا شاب، يدل على أن أول ما يدخل في التبذير هو ما ينفق في الحرام ولو كان أقل القليل، وهذا شباب لا ينحصر في المال وإنما يدخل فيه الوقت والصحة. يعني لما أنت تتلف صحتك في الـ الأخبار التافهة وفي وسائل التواصل وتتلف يعني وقتك، ما هو ده نفس الشيء أنت بتبذر، تمام؟ أو إنما في طاعة الله الإنسان لا يعتبر مبذرا. عندنا موضع تاني لابن تيمية برضو مهم، تفضل اقرأ. قال ابن تيمية رحمه الله: والتبذير قد يكون في القدر بأن يعطي هؤلاء المستحقين فوق ما يصلح. أيوة. بحيث يصرف الزائد على كفايتهم إليهم. أيوة. ويعدل كذا. ابن تيمية يديك بيديك أوجه التبذير في إنسان مستحق، صح تمام، بس أنت بلغت في العطاء على حساب ناس تانية، ما وزعتش. أنت مثلا عندك مجموعة من الأقارب أو مثلا من الأصدقاء، فقمت أنت إيه عارف ان فلان محتاج وفلان محتاج، فقمت انت جيت لشخص محتاج معين منهم وقمت جاي بلغت في العطاء، تمام كده. فانت ممكن تقول طب ما هو ده في طاعه الله. لا، ده تبذير. ليه؟ لان كان في واحد اولى منه بهذا الحق، صح ولا لا؟ يبقى ده وجه، ده جديد، خد بالك، غير اللي فات. اللي فات اللي هو في معصيه الله. تفضل. ويعدل به عمن هو أحوج إليه وأحق به منهم، وقد يكون في الأصل بأن يعطى المال في المنافع المحرمة. أيوة. كمهر البغي وحلوان الكهان، فهذا من الذنوب وذاك من الإسراف، ولهذا قال المؤمنون: أيوة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. شفت المعنى العظيم؟ يعني لو واحد أنفق ماله في معصية الله يبقى ده معصية، خلاص كده. طب وما إيه بقى لو أنفق ماله على إنسان مستحق بس بالغ في العطاء، تمام كده، فحرم غيره، فده اسمه إسراف في الأمر. لذلك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فهمنا كده؟ تفضل. نكمل شيخنا؟ لا، أنا عايزك بقى تقرأ الموضع الجميل ده بقى، النفيس جدا للطاهر بن عاشور، وبيتكلم لماذا نهى الله عن التبذير. افرض واحد عنده مال كتير جدا، لماذا لا يبذر؟ شوف المعنى الجميل ده، ابدأ من أول هنا. ولا تبذر تبذيرا، من التبذير، ها شوفوا كده. نعم. والتبذير تفريق المال في غير وجهه وهو مرادف الإسراف، فإنفاقه في الفساد تبذير ولو كان المقدار قليلا، وإنفاقه في المباح إذا بلغ حد الصرف السرف السرف تبذير. لا أنا مش بعمل حاجة حرام، أنا بنفقه، بس بتنفقه في إيه؟ بينفقه في بيبالغ على نفسه في الملابس وفي الساعات وفي النظارات وفي الأشياء دي، فاهم كده؟ بيبالغ جدا، فاهم؟ وإنفاقه في وجوه البر في وجوه البر والصلاح ليس بتبذير، وقد قال بعضهم لمن رآه، كلمة جميلة جدا هنا، شوف، وقد قال بعضهم لمن رآه ينفق في وجوه الخير لا خير في السرف، فأجابه المنفق لا سرف في الخير، لا سرف في الخير. يعني واحد شاف إنسان غني وكل شوية يتصدق على الناس وينفق ينفق، فقال له لا خير في السرف، قال له لا سرف في الخير. شفت الجملة الجميلة؟ قال له اللي بيعمل خير ده عمره ما يوصف بالإسراف، صح كده يا شباب؟ مش أبو بكر رضي الله عنه أتى بماله كله، فهم؟ لكن المهم أنه يكون قادر على أن يتحمل تبعة هذا حتى لا يكون قرارا عاطفيا يندم عليه بعد ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل خير الصدقة عن ظهر غنى، أن تبقى بعدها غنيا، وده ليه معنيين، إما أن يكون عندك ما يكفيك أو تستطيع أن تعمل حتى لا تكون عالة على الناس. لذلك لما جه راجل في حديث ذكره ابن تيمية وكان في إسنادي في بعض الضعف، لكن هو ابن تيمية بيستشهد به، ان هو اعطى النبي صلى الله عليه وسلم بيضه كانت معاه من الذهب بيضه، فالنبي عليه الصلاه والسلام رماه بها، فقال ياتي احدكم بماله ثم يتكفف الناس. لا، يبقى انت ايه، ما يكونش قرار عاطفي انك انت سخنت كده قمت جاي يعني طلعت فلوس، ليه؟ ده ممكن يخلف عنه حاجتين، انك تندم وتقول يا ريتني ما كنت عملت فتحصر على الطاعه، او انك انت تسال الناس، صح كده؟ وانت انك انتظر ورثتك اللي هي انتظر اهلك اغنياء، صح، ذريتك اغنياء او كده، ورثتك اغنياء افضل من ان يتكففوا الناس، معنى الحديث يعني. ووجه النهي عن التبذير هو ان المال جعل عوضا للاختناق. هنا بقى انا عايزك تشوف دي بقى، شوف ليه الشريعه، شوف حكمه ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه، شوف الحكمه بقى هنا. ووجه النهي عن التبذير هو ان المال جعل عوضا لاقتناء ما يحتاج اليه المرء في حياته من ضروريات وحاجيات وتحسينات، وكان نظام القصد في إنفاقه ضامن كفايته في غالب الأحوال، بحيث إذا أنفق في وجهه على ذلك الترتيب بين الضروري والحاجي والتحسيني أمن صاحبه من الخصاصة. ركز كده دلوقتي، الإنسان عنده احتياجات وعنده مال، احنا بنقول على قد الحافك مد رجليك، تمام كده؟ واحد طويل وعنده الحاف قصير، هيمد رجليه؟ يبقى رجليه طلع بره اللحاف، ولا يحترم نفسه ويضم رجليه؟ خلاص كده، فركز كده. طيب انت الاشياء مختلفه، في اشياء ضروريه اساسيه، تمام، وفي اشياء حاجيات هي يعني اقل من الضروري شويه، وفي تحسينيات، تمام. فينفع واحد مش لاقي ياكل يروح يشتري موبايل بكل المرتب؟ يبقى ده احمق، يبقى هو ده كمان يدخل في التبذير، ماشي كده؟ فهو عايز يلفت نظرك لإيه؟ حكمة الشريعة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مسحورة محسورة، آسف، بعدها قال إن ربك يبسط الرزق، إذا كان ربك الذي بيده خزائن كل شيء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فكيف بك أنت اصلا؟ يعني ربنا يبين حكمته، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، فانت جالك مرتب قمت جاي مضيعه كله، وبعد كده تقعد بقى ملوما محسوره تقول يا ريتني، فهمت؟ شوف الحكمه، حكمه عظيمه. فيبقى الحكمه دي فيها امرين، اول شيء ان الانسان ينظر ان الاسلام لا يركز في المعنى العظيم ده، الاسلام لا يحصر امره في شان المال من جهه اكتسابه من الحلال، وإنما من جهة كذلك الحكمة في إنفاقه. افرض واحد قال لك والله دي فلوس أنا اشتغلت وجبتها، لا يا حبيبي، الإسلام كمان يعلمك كيف تنفقها، ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيبقى إيه؟ إنك آتي ذا القربة، صح، بس لا تبذر تبذيرة طبعا. فيبقى قلنا أول وجه للتبذير لو أنفقت درهما واحدا في وجه حرام فهو تبذير، حتى لو درهم واحد، تمام كده؟ طب وإيه كمان؟ إنك أنت تجد إنسان وجه من أوجه البر مشروع خيري، قمت أنت بدون ما تهتم بإنك أنت تبحث عن صاحب المشروع وتتأكد من صدقه وأمانته وخبرته، ثم جاي رميله 100,000 دولار، فاهم كده؟ ما هو ده يدخل فيها، أنت لم تتحرى عنه، ممكن يكون نصاب، ممكن يكون المشروع ما يستحقش، عمال تبني لي 100,000 جامع مسجد وما فيش عندك لا طلاب علم ولا دعاء ولا معلمين ولا كذا، صح كده؟ فتلاقيه مثلا راح اشترى 100,000 مصحف ومفيش امام للمسجد، ما هي دي اوجه برضه، فاهم الفكره؟ او ان في 10 محتاجين قمت انت اديت واحد 10000 دولار والباقيين مش لاقيين ياكلوا. ده الوجه اللي ذكره ابن تيميه، فهمنا؟ هنا بقى الطاهر بن عاشور بيحاول يبحث عن الحكمه لماذا لا ابذر تبذيره، فبدا يقول لك ان وجه النهي عن التبذير هو ان المال جعل عوضا لاقتناء ما يحتاج اليه المرء في حياته من الضروريات والحاجيات والتحسينيات. الثلاثه دول ماشي كده، يعني هو عايز يقول لك انك لازم تعرف مرتبه الشيء اللي انت محتاجه عشان تنفق فيه، والا انت ممكن تنفق في امر تحسيني تروح تشتري عطر ماشي كده غالي جدا وانت اصلا مش لاقي تاكل، لما تيجي تاكل هتحط عطر في بقك؟ مفيش. فيبقى لازم انت يكون عندك علم بمنازل الاحتياج اللي انت محتاجه. اكمل بقى كده. امن صاحبه من الخصاصة فيما هو اليه اشد احتياجا. لا عيدها تاني كده. نعم. بحيث اذا انفق في وجهه على ذلك الترتيب بين الضروري والحاجي والتحسيني امن صاحبه من الخصاصة فيما هو اليه اشد احتياجا. صح. فتجاوز هذا الحد فيه فتجاوز واحد اثنين اصدقاء شغالين في مصنع. حلو. الاثنين بياخدوا مثلا الف دولار مثلا. خلاص. فهما الاثنين راحوا بيشتروا ملابس للعيد وليكن او لاولادهم، فواحد منهم عنده التزامات في ايجار شهر وفي كذا وفي كذا، تمام، وعايز يشتري لبس برضو. التاني عنده مرتب بس هو عايش عند ابوه ما بيدفعش ايجار و و و و و و، فده غير ده، صح ولا لا؟ فيبقى يعني الفكره كلها ايه يا شباب؟ ان الانسان ما يقيسش نفسه على غيره ابدا، ما يقيسش نفسه على غيره، هو عارف حاجياته وعارف ضرورياته، فلذلك لا تبذر تبذيرا. ليه؟ لانك لما هتبذر تبذيرا انت بذرت في الشيء الذي لا يستحق، فلما ياتي الشيء اللي يستحق هتعمل ايه؟ اما تكون في خصاصه في فقر شديد وحاجة، او تتكفف الناس وانت كنت في غنى عن ذلك اصلا. بشوف ده ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. فاهم؟ تفضل. فتجاوز هذا الحد فيه يسمى تبذيرا بالنسبه الى اصحاب الاموال ذات الكفاف، واما اهل الوفر والثروه. لكن واحد يجي يقول طب انا بنزل في فندق مثلا، واحد يقول يا ترى لو واحد نزل بفندق ب 100 دولار ده يبقى مبذر؟ اقول لك انت حالتك ايه؟ ما ممكن بالنسبه لك ال 100 دولار دي عادي جدا، صح ولا لا؟ وممكن واحد تاني ال 100 دولار دي هي كل اللي يملك، يبقى الموضوع ده ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش 1+1=2، لا ده في حالتك انت. فاهم؟ ماشي. واما اهل الوفر والثروه فلان ذلك الوفر آت من ابواب تسعت لاحد فضاقت على اخر، لا محالة، لان الاموال محدودة، فذلك الوفر يجب ان يكون محفوظا لإقامة اودي المعوزين. أيوة. في وجه تاني بقى، ان ممكن واحد يكون قال لك طيب والله انا عندي كتير ليه ما اصرفش، لان انت برضو التبذير بتاعك ده هياتي على ان في جوانب من جوانب الخير كنت المفروض انت بالوفرة اللي عندك دي تسدها، صح ولا لا؟ فانت لا سددت بها ضرورياتك ولا حاجياتك، انما امور تافهه من الزينه، فانت عملت بالغ في الوقت اللي المجتمع يحتاج فيه الى ما عندك ده، ولا مش واخد بالك من الوجه ده؟ ماشي. ان يكون محفوظا لاقامه اودي المعوزين واهل الحاجه الذين يزداد عددهم بمقدار وفره الاموال التي المعوزين الذين يزداد عددهم بمقدار وفرة الأموال التي بأيدي أهل الوفر والجدة. والجدة. نعم. الوفر والجدة. نعم. فهو مرصود لإقامة مصالح العائلة والقبيلة وبالتالي مصالح الأمة. نعم. فأحسن ما يبذل فيه وفر المال هو اكتساب الزلفى عند الله. قال تعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. نعم. واكتساب المحمدة بين قومه. ولكن كثير من الناس مثلا هو ممكن يروح يسافر بلد عشان يأكل في مطعم 5 نجوم وعنده يدفع 2000 دولار في الأكلة دي عادي، هو نفسه بيجيله لما لو جاله سائل وهو عارف انه محتاج يستكثر عليه 10 ليرات. فهمت الفكرة اللي عايز اقول لك؟ فالقصة مش قصة ان المال جبته من حلال، لا، ربنا علمك كيف تنفقه على الوجه الذي يرضي الله. وقديما قال المثل العربي نعم العون على المروءة الجدة، وقال اللهم هب لي حمدا وهب لي مجدا فإنه لا حمد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال. وده معنى للزكاة فاعلون، يعني ممكن يكون مش عنده بس يشتغل عشان يبقى معاه فلوس ويزكي زي ما احنا حديث اللي هو اللي عارفينه. والمقصد الشرعي أن تكون أموال الأمة عدة لها وقوة لابتناء أساس مجدها. هو ربنا اداك الفلوس ليه؟ عشان انت تقعد تنفقها في تفاصيل حياة لا تنتهي، عندك موبايل كويس وشغال والدنيا تمام، تقعد تجيب وتجيب وتجيب وتجيب وتجيب؟ لا، ده هو المال ده المفروض تتقوى به على ما تحتاج أنت، والباقي تنفع به الأمة. يعني لو أنت بتنظر فعلا تريد أن تبتغي ما عند الله، والحفاظ على مكانتها حتى تكون مرهونة الجانب مرموقة بعين الاعتبار غير محتاجة إلى من قد يستغل حاجتها. شوف اللقطة دي، أنت لما أنت بقى كل واحد غني هيقعد يعمل بذخ على نفسه وعلى أسرته في أمور تافهة، إيه اللي يحصل؟ الناس الفقراء دول هيحتاجوا، فالحاجة أم الذل. ما دام هو احتاج هيضطر إنه يروح يشتغل عند واحد كافر، زي ما كتير جدا من الشباب يتصل بيا أو يبعث لي على البوت التواصل، أنا دلوقتي شغال في شركة مثلا هو في هولندا ولا في الدنمارك أو في أي دولة، شغال عند الراجل فرض علي إن أنا ما أروحش أصلي الجمعة ولا أصلي حتى في مكاني. طب الذلة دي ليه؟ احنا مش بنتكلم، هو نفسه مقصر، المفروض تتعلم حتى لا تحتاج إلى دنيا أحد، مش بقى يتحكم فيك ويستغنى عنك في أي وقت، فاهم كده؟ فالشاهد ان بسبب لما بيشح هؤلاء بيتذل الامه لمن لا يستحق. ماشي. الى من قد يستغل حاجتها فيبتز منافعها ويدخلها تحت نير سلطانه. نعم، خلينا ننتقل الى، وكلام طبعا كله جميل، بس انا عايز اعرف ليه ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ليه؟ ومعنى ذلك أن التبذير يدعو إليه الشيطان لأنه إما إنفاق في الفساد وإما إسراف يستنزف المال في السفاسف واللذات. نعم، زي ما واحد يجي يقول لي والله يا شيخ أنا ما بعملش حاجة حرام، طب أنت بتعمل إيه؟ والله أنا بلعب مثلا، بيقعد يلعب، مش شرط الألعاب التافهة، حتى واحد بيلعب في الكورة مثلا طول اليوم بيلعب، فاهم؟ فهو فاكر إنه ما دام ما بيعملش حاجة حرام يبقى إيه؟ يبقى مش عليه عتاب. لا، لأن الله ما خلق لك هذا الوقت لتقضيه في اللعب، صح ولا لا؟ لا، الإنسان يرفه، في فرق بين الإنسان يحتاج إلى الترفيه وبين يعيش على الترفيه. لا، وخد بالك يا شباب، ضعف الإيمان هو الذي يدعو لكثرة المسليات والترفيه، ولو أن القلب ملئ بطاعة الله لاستغنى عن أكثر هذا الترفيه، ولصارت طاعته هي التي يستريح بها وصارت قرة عينه، فهم؟ ده معنى معروف جدا. إنما لذلك ابن تيمية يقول أكثر الناس احتياجا للملذات والجواري والرأس والغنى والكلام ده كله الملوك الظالمين، من كثرة الضيق اللي في قلبه والظلم محتاج يرفه عن نفسه، إنما المؤمن جنته في صدره مش محتاج، فهم كده؟ فيبقى كل ده لازم تفهم إخوان الشياطين، لأن الشيطان بيفرح وإنت عمال تضيع مالك في وجوه هي في وجهة نظرك مباحة، فهم كده؟ لكن غيرها أولى منها، يهدي التي هي أقوى، فاهم؟ انا عندي جهاز شغال وتمام التمام ما فيهوش اي مشكله، وكل حاجه انا محتاجها موجوده فيه، ليه اسيبه واجيب غيره؟ ليه؟ ايه انت صحيت يا حاج؟ ماشي. فيعطل الانفاق في الخير، وكل ذلك يرضي الشيطان، فلا جرم ان كان المتصفون بالتبذير من جند الشيطان واخوانه. ايوه، وهذا تحذير من التبذير، فان التبذير اذا فعله المرء هنا في حاجة تانية بقى، لما يفعله المرء سيعتاد عليه، إذا فعله المرء اعتاده فأدمن عليه، فصار له خلقا لا يفارقه، شأن الأخلاق الذميمة أن يسهل تعلقها بالنفوذ، كما ورد في الحديث إن المرء لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا بذر المرء لم يلبث أن يصير من المبذرين، أي المعروفين بهذا الوصف، والمبذرون إخوان الشياطين، فليحذر المرء من عمل هو من شأن إخوان الشياطين، وليحذر أن ينقلب من إخوان الشياطين. وبهذا يتبين أن في الكلام إجاز حذف تقديره، ولا تبذر تبذيرا فتصير من المبذرين. ماشي، خلاص يكفي، تفضل، بارك الله فيك، موضوع جميل جدا. طيب، تفضل. وأما قوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فإنه يعني إن المفرقين أموالهم في معاصي الله المنفقيها في غير طاعته أولياء الشيطان. وكذلك تقول العرب لكل ملازم سنة قوم وتابع أمرهم هو أخوهم. وكان الشيطان لربه كفورا، يقول وكان الشيطان لنعمة ربه التي أنعمها لربه كفورا. هذا يدل على إيه؟ على أن المبذر يكفر نعمة الله، لأنه لم يضعها في حقها. فضل. وكان الشيطان لنعمة ربه التي أنعمها عليه جحودا لا يشكره عليها، ولكنه يكفرها بتركه طاعة الله وركوبه معصيته. وكذلك إخوانه من بني آدم المبذرون أموالهم في معاصي الله لا يشكرون الله على نعمه عليهم. الله، كل من ظن بماله في سبل الخير فتحت عليه سبل الشر لينفق فيها ماله. يعني كم واحد من دلوقتي اللي بيعملوا حفلات والترف والكلام ده كله، يجيب يعني شذاذ الآفاق والفجر والمغنيين والراقصات وينفق عليهم مئات الآلاف من الدولارات ويسكنهم في أفخم الفنادق ويعطيهم أفضل الميزات وأفضل الهدايا ويبوئهم ويجعلهم ينشرون كل ده، ما كل دي بأموال يظن بها في وجوه الخير فتفتح عليه أبواب كثيرة. وممكن يكون غير كده، ممكن هو ظن بها فيصاب ولده بشيء يجعله ينفق ماله كله. فهم كده؟ فلازم الإنسان ينتبه. ولكنهم يخالفون أمره ويعصونه ويستنون فيما أنعم الله عليهم به من الأموال التي خولهموها سنة من ترك الشكر عليها. نعم. وتلقاها بالكفران. نعم. وبإسناده عن ابن زيد في قوله إن المبذرين إن المنافقين في معاصي الله إن المنفقين في معاصي الله كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الآن سننتقل إلى حكمة أخرى. القول في تأويل قوله تعالى. خلينا نذكر مقدمة. نعم. العلاقة بالبر. نعم. لا إن الآية فكرتها شباب الإنسان يضبط حتى في الإنفاق، يعني حتى لو كان يريد أن ينفق في وجه من وجوه الخير لابد أن يكون عاقلا. مثلا واحد يقول لك والله أنا عندي مثلا مال الزكاة أو عندي صدقة، فقابل واحد قال لك والله ده شكله طيب، يوم جاي مديله الفلوس دون أن يسأل عنه، لك ما عنديش وقت. فاهم كده؟ لا يتحرى ولا يهتم. ده نفس الشيء. فهو المقصود كله هو ترشيد، يهدي للتي هي أقوى. بس عايزين بقى هنا نذكر لي وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الإنسان المنفق طبعا أعلى من يجود هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو تكلمنا عن الجود أنه جاد بكل ما عنده مش بس بالمال، واضح؟ فخلينا نقف في المعنى العظيم ده. وإما تعرضن عنهم، الناس اللي انت بتعطيهم جم يسألونك وبعدين انت أعرضت عنهم حياء لأني مش معاك، فربنا سيدله على التي هي أقوى في هذا المشهد الذي هو أفضل من أن يعرض عنهم. مثلا واحد عايز يستلف منك، أنا متعود كده مثلا كل ما أكون محتاج مثلا مبلغ أو محتاج استلف فبتصل بحمزة أو ببعث له رسالة، فجي حمزة لو معاه بيبعت، طب لو مش معاه فما يردش عليا، تمام كده؟ فهو حياء. فقام ربنا سبحانه وتعالى دل على التي هي أقوى في هذا الموضع. إيه هو الأقوى من أنك أنت تعرض عنه حياء؟ هو أن تقول له قولا طيبا، ما يقول والله إن شاء الله ربنا هيسهل، ربنا يوسع عليك، لعل الله يأتيني بخير. شفت؟ ده أفضل من أنك أنت تعرض عنه حياء. سبحان الله. يقول تعالى ذكره: وإن تعرض يا محمد صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين أمرتك أن تؤتيهم حقوقهم إذا وجدت إليها السبيل بوجهك عن عند مسألتهم إياك ما لا تجد إليه سبيلا حياء منهم ورحمة لهم ابتغاء رحمة من ربك، يقول انتظار رزق تنتظره من عند ربك وترجو تيسير الله إياه لك، فلا تؤيسهم ولكن قل لهم قولا ميسورا. يقول: ولكن عدهم وعدا جميلا بأن تقول سيرزق الله فأعطيكم وما أشبه ذلك من القول اللين غير الغليظ، كما قال جل ثناؤه: وأما السائل فلا تنهر، وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. يا سلام. ذكر من قال ذلك. نعم. قال إبراهيم قال انتظار الرزق فقل لهم قولا ميسورا، يعني لينا، يعني تعيدهم، يعني إيه ربنا يسهل، ربنا يغنينا ولن نتأخر عنكم من عناية، ده لو كان معايا ما كنتش أتأخر عنك. كلمة كده تطيب بها خاطره، وده من الجود أيضا يا شباب، ده من الجود إنك تجود بالكلمة الطيبة. نفس الآثار شيخ. أنا مش قادر، أنا مش عايز أنا مش عايز، أنا مش قادر. الحسين بن خالدي. آه. هذا والدفان سيني بن الفر. كان واحد يعني دائما مرت نفسه في أشياء وكل شيء يطلع. لا طبعا، ما انت مدين الحكمة برضو، لكن انت لا، لان غيره اولى. لانه اذا كان هو انت اعتدت منه، لان من اراد ان يعني من كان في نيته ان يأخذ اموال الناس ويتعب في ان هو يكتسب مال ليردها، الله سبحانه وتعالى يبارك له ويعينه. إنما من أراد أن يتلف أموال الناس ويعيش على الناس، أنت خطأ أنك تعطيه، غيره أولى منه. وأنا عن نفسي أعطي الإنسان اللي بيعمل أكتر من الإنسان اللي لا يعمل. يعني واحد شغال بس مرتبه قليل ده اللي يستحق، واحد شغال وبيتعب وفي الآخر بيطلع له يومية بسيطة وهو منهك فيها، وواحد تاني قاعد في الشارع عمال يسأل وهو شاب ما فيهوش اي علة، فاهم كده؟ وبإسناد يعني ابن زيد في قوله وإما تعرضن عنهم عن هؤلاء الذين أوصيناك بهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها إذا خشيت إن أعطيتهم أن يتقووا بها على معاصي الله ويستعينوا بها عليها فرأيت أن تمنعهم خيرا فإذا سألوك فقل لهم قولا ميسورا. ده وجه جديد خالص بقى، قولا جميلا. ده وجه أنك أنت وجدت أنهم لا يستحقون، فأنت لن تعطيهم ليس لأنك لم تجد، أنت واجد لكن هم لا يستحقون، لأن الحكمة هي إعطاء ما ينبغي لمن يستحق، إعطاء ما ينبغي لمن يستحق، فهم كده؟ إزاي؟ افرض أنا مثلا دلوقتي عندي طلاب 100 طالب، حلو كده؟ فأنا من خلال عشرتي مع الطلبة مثلا شفت فاروق مثلا كل ما نسأل سؤال بيجاوب وذكي وكذا، فما ينفعش اقعد اثني عليه كتير لان ده ممكن يكون سبب في انه يغتر، بينما واحد تاني نادرا ما بيشارك، فيبقى انا بدات اشجعه واعظم من الشيء، فاعطاء ما ينبغي لمن يستحق، وده التفصيل اللي احنا قلنا عليه. فده وجه جديد، الوجه الاول ان ليس معك تمام وانت تريد ان تعطي فتعرض حياء عنه فتعمل ايه؟ تقول له قول ايه ميسور لحل ما ربنا يسر. الثاني انت واجد بس هو لا يستحق، فتقول له ربنا يسهل لك، فهمنا كده؟ قولا جميلا رزقك الله بارك الله فيك. وهذا القول الذي ذكرنا عن ابن زيد مع خلافه أقوال أهل التأويل في تأويل هذه الآية بعيد بالمعنى مما يدل عليه ظاهرها، وذلك أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. هو عايز يقول إن المعنى اللي قاله ده معنى صح بس مش هو تفسير الآية، يعني ممكن تعرض عنهم لهذه العلة بس في الآية معطى أو قرينة تدل على أنه ليس مرادا وإنما المراد انتظار فضل من ربك تبارك وتعالى، يبقى أنت لم تعطه لكونه لا يستحق ولكن لكونك لا تملك، فهمنا دي؟ أمره أن يقول إذا كان إعراضه عن القوم الذين ذكرهم انتظار رحمة منه يرجوها من ربه قولا ميسورا، وذلك الإعراض ابتغاء الرحمة لن يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون إعراضا منه ابتغاء رحمة من الله يرجوها لنفسه فيكون معنى الكلام كما قلناه وقاله أهل التأويل الذين ذكرنا قولهم وخلاف قوله يعني ابن زيد، أو يكون إعراضا منه ابتغاء رحمة من الله يرجوها للسائلين. الأقوال وبتدخل كل ما تتعمق بيطلع لك إيه؟ تصور بقى واحد غافل عن كل ده وعايش مقضي حياته كده وبيضيع الوقت، هل يستويان؟ والله ما يستويان أبدا. أو يكون والله لو لم يكن في هذا العلم ثوابا لكان خيرا عظيما، يكفي أنك مشتغل بهذا فكيف هو أعلى؟ شوف أنت بدأ واحد عايش حياته عمال يفكر هيتمتع فين ويقضي وقته فين وينام ويلعب ويسهر ويتكلم بتاع، واحد داخل بيقرأ كلام الله ويتعلم كيف يصلي كيف يذكر الله كيف يعبد الله كيف يبر والديه كيف يسابق إلى الله، والله لو لم يكن في هذا إلا أنك مصروف به عن الحرام والتفاهة لكان كفاية أنك أنت تنشغل به، فكيف وهو أعظم شيء؟ أعظم شيء والله فعلا، يعني أن الإنسان يضع نفسه في هذا الجو الطاهر الجميل ودايما يسارع في الخيرات ويتعلم مع حديث جديد حكم جديد ذكر جديد يعلم إخوانه ويتواصل بالحق والصبر، حتى لو جي رفع عن نفسه لن يختار المعصية، صح ولا لا؟ في يعني لو هو افرض قال لك لا طب والله زي تعيد رفع عن نفسه يلعب كورة يلعب تنس طاولة يعمل حاجة عمره ما ليه؟ لأنه داخل في جو نظيفة شباب، لازم تعرفوا أن البيئة مهمة. واحد يقول لك لا أهم حاجة، لا البيئة ده أصل في الإسلام، إن الإنسان يراعي الصحبة الصالحة والبيئة، ليه؟ لأن البيئة مش حكيت لك على الشاب اللي كان كل ما تقعد معي يكلمك عن لعيبة الكورة عن العربيات عن كذا عن كذا، بعد كده بدأ يقول لك لو اختلف سفيان الثوري مع شعبة بن الحجاج في الرواية عن الأعمش نقدم مين؟ إيه ده؟ وصل لدرجة إنه مشغول بدقائق في العلم، إيه اللي نقلوا النقلة دي؟ خلاص إنه انتقل من ميدان التفاهة ومقاعد المتفرجين إلى ميدان السباق، فشوف ربنا شغله بإيه؟ وطب كيف نجمع بين الآية الفلانية وكذا؟ لأنه كان الأول في جو هو دي الغفلة يا شباب، أنه عايش في الضياع ولا في دماغه أصلا، فهم؟ لا يستويان. أو يكون إعراضا منه ابتغاء رحمة من الله يرجوها للسائلين الذين أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بزعمه أن يمنعهم ما سأله خشية. هو ذكر هنا هو إن التبذير من وجه هو إسراف، بس الإسراف أعم لأن الإسراف يكون حتى في الأعمال، الإنسان يمكن أن يسرف في عمل وليس في المال، يعني ليس الإسراف خاصا بالإيه زي إيه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قريب منهم، لكن أظن لازم يكون في فرق، لأن أنا أميل إلى القول بأن الترادف التطابق في لسان العرب لا يوجد، يعني لا يوجد لفظان يتطابقان، لازم يكون في بينهم وجه من الفرق، يعني ممكن يكون في شبه منهم بس ما يكونش في تطابق، فهم؟ فضل. أو يكون إعراضا منه ابتغاء رحمة من الله يرجوها للسائلين الذين أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بزعمه أن يمنعهم ما سألوه خشية عليهم من أن ينفقوه في معاصي الله. فمعنى هو بيرد الآن على هذا الوجه، بيقول هو معنى حسن بس لا يمكن يكون تفسير للآية. فمعلوم أن سخط الله على من كان غير مأمون منه صرف ما أعطي من نفقة ليتقوى بها على طاعة الله في معاصيه، أخوف من رجاء رحمته له، وذلك أن رحمة الله إنما ترجى لأهل طاعته لا لأهل معاصيه. من أجمل الأوجه التي خطأ فيها الطبري كلام بعض المفسرين، أصل الطبري يا شباب بينتقد، ممكن ينتقد الحسن البصري، ابن زيد، قتادة، غيره، أو حتى ينتقد علماء اللغة. ده بقى من أجمل المواضع التي يبين أن هذا القول لا يصح أن يكون تفسيرا للآية. أحيانا يحتمل، يقول هذا القول يحتمله الآية، هنا لا، شايف أن ده ما ينفعش يكون تفسير للآية. وذلك أن رحمة بينما الحسن البصري رحمه الله كان بيرى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إن هو مش ابن آدم لصلبه وإنما من ذرياته، الحسن البصري يرى ذلك، فهو قاعد يذكر في أوجه تخطئ هذا القول، وبعدين بين جاء بحجة تقطع بأنه غلط تماما. إيه هي بقى؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه الذي سن القتل. فهمنا كده؟ يبقى أحيانا نحتمل الوجه وأحيانا نقول لا والله الآية لا تحتمله، فهو هنا يريد أن يقول لا الآية ما تحتملوش. ليه بقى؟ مين يشرح لي ده يا شباب؟ معلش عيد لهم الجملة ثانية عشان نختبر كده النص صحي ولا لا. نعم. دلوقتي قول ابن زيد إيه؟ وعيده تاني. نعم من الأول شيخي؟ لا القول نفسه. نعم. أو نعم هنا. لا لا لا مش أنا عايزك تجيبها من الأول. وكان ابن زيد يقول في ذلك نعم. في قوله وإما تعرضن عنهم عن هؤلاء الذين أوصيناك بهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها إذا خشيت إن أعطيتهم أن يتقووا بها على معاصي الله ويستعينوا بها عليها فرأيت أن تمنعهم خيرا فإذا سألوك فقل لهم قولا ميسورا أي قولا جميلا رزقك الله بارك الله فيك. بس نقف هنا، كل واحد فيكم قدامه خمس دقائق يقرأ نقد الطبري ويشرح لي يشرحولي. تفضل النقد اللي بعده. الطبري هو موجود الكلام هو. وهذا القول الذي ذكرنا اقرأه كاملا وقولي هو ماذا يريد أن يقول. مصطفى كابتن فريق ولا ايه؟ انا كابتن اللي شاف النهارده. ما شاء الله بتخدمها دائما. يا سلام. طبعا يا شباب حتى لو انا اخترت واحد منكم هو اللي يجاوب انت قيس فهمك على اللي احنا بنقوله. اللي يعرف يشرح الكلام يا شباب يعني اولا يشرح القول قول ابن زيد بعدين يشرح اوجه نقد الطبري ليها ده من المواضع اللي يختبر بها فهمه فعلا. ها اتفضل يا فارس. ابن زيد يقول ان إذا خشيت أن أعطيت ما يتقوى قال معصر الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلب عنه خشية أن يتقوى بهذا المال في معصية الله سبحانه وتعالى. أحسنت. وهذا مخالف الطبري يقول أن هذا مخالف لأهل التأويل. يبدأ أول وجه. أحسنت. هذا الوجه الأول لأن ظاهر الآية وإما تعرضون عنهم في رحمة من ربي ترجوها فأمره أن يكون إعراضهم أن ينتظر رحمة بهم أن يقول قولا يرجو رحمة يرجو رحمة لهم قول ابن زيد لا ركز عشان انت كده تنتقل للفكرة الأساسية انت قلت الأول انه مخالف لأهل التأويل الوجه الثاني بقى فيكون إعراض النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء رحمة الله لنفسه لا لا انا عايزك تظبط الحتة دي الحتة دي ما ظبطتهاش قول يا شربين النقطة المحورية هي ان انا هذا الإعراض وابتغاء رحمة لهؤلاء القوم وبعدين ابتغاء ايه ابتغاء رحمة من الله يعني لا انت قلت من الله ولا لهؤلاء القوم في فرق يعني ابتغاء رحمة من الله أيوة فدي فيها قولين او في احتمالين احتمال الاول ان تكون هذه الرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم فيعطي الله فيعطيه وده القول الطبري دعمه وده الآل طويل قاله القول الاحتمال الثاني ان تكون هذه الرحمة يعني أنا هذا النبي يعلم أن هؤلاء سيستعملون هذا المال في معصية الله فرحمة بهم يعرض عنهم أحسنت وهو بقى انتفض القول ده من وجه ثاني أيوة أن الأولى إن كان الله يعلم أن هؤلاء يريدون أرض جميل النبي على المعصية فهؤلاء يستحقون سخط الله للرحمة أيوة وبالتالي أن لأن رحمة الله ترجى لأهل طاعته لا لأهل معصيته أيوة تمام فبالتالي يعني خطأ المعنى ده لأن الأولى هؤلاء يعني يستحقون سخط للرحمة أصلا يعني هو ناقض من هذا الباب لا انا عايزك تجيب لي الاخر حته ماشي انت قلت جزء كبير اتفضل يا محمد كما قلت الجزء الثاني انه قول ابن زيد هو انه اذا خشيت ان يعطيتهم هذا المال يتقوموا على معصيه الله ويستعينوا به فرايت ان تمنعهم فقل لهم قولا ميسورا هو بيرد عليه بيقول هذا ليس موضع رجاء الرحمة لهم أيوة. إذا كنت تخاف أن يطلقوها في وجوه الحرام فهذا أولى أن تخاف عليهم أيوة. هذا مش وقت فلذلك وخطأ هذا ده بقى ده الحتة الحلوة بقى كل شوف هم الثلاثة كل واحد فيهم قال الثلاث حاجات المهمين فارس بدأ بحاجة مهمة جدا بيقول له بداية كده القول ده محدش قاله غيرك يبقى ده وجه مهم وخلاف أهل التأويل تمام كده الوجه الثاني اللي قاله شربيني ان هو بيقول ابتغاء رحمة من ربك حاجة من الاثنين اما ان الرحمة دي تكون هتصل للنبي عليه الصلاة والسلام او رحمة بهم هم فهو بيقول لا رحمة بهم هم لان لو النبي عليه الصلاة والسلام اعطاهم وهم ينوون ان يفعلوا بهذه المال بهذا المال المعاصي فرحمة بهم لا يعطيهم يقول لهم الله يسهل لك ماشي كده لكن اخر حتة بقى مهمة جدا اللي محمد قالها دي ان ده موضع الرجاء ولا الخوف عليهم الخوف عليهم بقى فهمت كده فلذلك قال ايه يا شباب قال لا لا لا قال او يكون اعراضا منه ابتغاء رحمة من الله يرجوها للسائلين الذين امر نبي الله صلى الله عليه وسلم بزعمه يعني بزعم ابن زيد مش بزعم النبي عليه الصلاة والسلام بزعم ابن زيد يعني ان يمنعهم ما سألوا خشية عليهم من ان ينفقوا في معاصي الله فمعلوم أن سخط الله على من كان غير مأمون منه صرف ما أعطي من نفقة ليتقوى بها على طاعة الله في معاصيه أخوف من رجاء رحمته له وذلك أن رحمة الله إنما ترجى لأهل طاعته لا لأهل معصيته تمام كده يبقى كان يبقى سياق الكلام إيه إما تعرضن عنهم خوفا عليهم من أن ينفقوها في معصية الله مش رجاء رحمة ولا مش فاهمين المعنى كده المشكلة انه هو ردهم لانه يخاف ان يقعوا في المعصية بسبب المال ايوه اذا كان ابتغى رحمة فاذا رزقهم هو سيقع في نفس المشكلة ايوه نعم قال إلا أن يكون أراد توجيه ذلك إلى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بمنعهم ما سألوه لينيبوا من صح كده لينيبوا من معاصي الله ويتوبوا بمنعه إياهم ما سألوه فيكون ذلك وجها يحتمله تأويل الآية وإن كان لقول أهل التأويل مخالفا يبقى هو قال له إيه ودي جميلة شاب لأن ابن تيمية عنده قاعدة جميلة بيقول من أعظم التقصير نسبة الخطأ إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه يعني من أعظم التقصير نسبة الخطأ إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه، يعني إنك أنت تتعجل في تخطئته مع إنه هو في وجه لي. فهو هنا ذكر الوجهين، والله لو أنت تريد كذا لا ما ينفعش يكون معنى الآية، بس لو أنت تريد أن منع النبي عليه الصلاة والسلام هيكون قطع لأسباب المعصية عنهم فدي هتكون رحمة بهم، آه ممكن كذا، وحتى لو كان مخالف لأقوال التأويل بس يمشي. فهمنا؟ من أعظم التقصير هو هي مليها لك بقى. يلا أفضل بهذا الحال، هل كان صلى الله عليه وسلم بحسب هذا القول معناته هو معرفه انه ممكن يقع في المعاصي؟ اه بنعلمه، علمه بيهم. اه تمام، هو تمام معناته هو متحري وانه هو حتى لسه بيعرف انه هم لا، لان هو لان الكلام هنا عن ناس تعرفهم من ذوي القربة وغيرهم، فانا ناس عارفهم. يعني تصور انت واحد صاحبك انت عارفه ان انت لو اديته بيطلب منك انت عارف يشرب سجاير او يروح يسهر مع الشباب وكده، فانت خبير بيه، فاهم كده؟ إذا ما كان بيعرفه أنت عمليا هون صارت بدأ سوء الظن فيه. لا لا، إذا كان لا يعرفهم ما ينطبقش عليه ده. تمام ماشي. يعني مثلا لو الإنسان هذا غلب أغلب الظن أنه راح يصف المعاصي، فبالتالي أفضل أنه ما نقول له قولا ميسورا. نعم، أنه ما نقول له قولا ميسورا. لا لا لا، أنت عادي أنك تقول له قولا ميسورا ما فيهاش مشكلة، لكن من قول ميسور ممكن أنك تنهاه عادي. يعني هو المعنى كده، احنا اتفقنا ان الآية الاولى ان مش ده المعنى المراد، تمام؟ بس لو حتى المعنى المراد القول الميسور هنا انك تنهى عن المنكر، وانك انت تقول له يعني انفق الفلوس في شيء تحتاجه او في شيء ضروري. ماشي. القول في تأويل قوله تعالى: ولا تجعل يداك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. سلام على الحكمة. وهذا مثل ضربه الله تعالى للممتنع من الانفاق في الحقوق التي اوجبها الله في اموال ذوي الاموال، فجعله كالمشدودة يده الى عنقه الذي لا يقدر على الاخذ بها والاعطاء. هو عمال يجمع يجمع يجمع ولا ينفق، تمام كده؟ او الثاني يبسطها كل البسط، لأن اللي بيجمع ولا ينفق إلا هيحصل هيكون في حاجات ضرورية ومحتاجها هو أو أولاده أو أسرته أو من حوله ويضن بها، تمام؟ طيب، وفي المقابل إذا هو بسطها كل البسط، إذا هيقعد هو في الحالتين هيقعد ملوما محسورا. هيلام ليه؟ لأن الناس هتلومه، فين الفلوس أكلنا، ويكون مذموم كمان بين الناس. طب محسور إن هو يعمل نفسه فنجري، تمام كده؟ يكون واخد لسه المرتب ويوم جاي وهو عارف انه محتاج لسه ايجار وعام وكذا وكذا وكذا وكذا، فيقول لا اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. صرف ما في الجيب وقعد بقى فهمت كده، ويا لا ويا ريت حتى عملت ويقعد فتت في الحسره ما في الغيب. ايوه اتفضل. وانما معنى الكلام ولا شوف القواعد، شوف الحكمه، يعني مش عارف. سبحان الله سبحان الله. ولا تمسك يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الهدى ويتبعون غيره، ويجيبوا كلمة لواحد مثلا أرسطو أو أفلاطون أو واحد من فولتير أو سبينوزا أي واحد من الأشكال دي، تمام، اللي هم أصلا لم يهتدوا إلى عبادة الله، ويجيب لك كلمة ويعظمها أو يحكي فيها حكاوي يقول لك إيه الكلام الكبير ده. سبحان الله، هذا عمى عمى فعلا. شوف الآيات العظيمة اللي بنقرأها تستقيم بها كل الحياة، حياة الإنسان في أدق أمور. شوف التفاصيل، شوف التفاصيل. ممكن واحد يقول لك ده ربنا يتكلم مثلا عن الايه اتخذوا ولدا، وربنا يتكلم عن الشرك، يتكلم عن ابطال كذا. لا لا، دقائق الحياه هي. وده معنى احسب الانسان ان يترك سدى؟ الذي خلقك لم يترك سدى. لذلك لما جاء الرجل يستهزئ بسلمان الفارسي يقول علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه، قال له طبعا طبعا، وشرف لينا ان نبينا علمنا كل شيء، وما انتم متروكين كده ولا عندكم طهاره ولا عندكم اي شيء، فده فخر ليك إن ربك لم يترك سدى، يأمرك وينهاك ويهديك. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي خلقني فهو يهدين. فهمنا؟ فده أمر عظيم. لذلك ربنا دائما يذكر مع الخلق الهداية كثيرا. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. فين بقى من الأصنام اللي بتهدي للحق؟ هل في صنم أو أي إله من أولئك الطغاة ممكن يشرع هذا الشرع؟ أبدا. لذلك ربنا قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا حكم. وإنما معنى الكلام ولا تمسك يا محمد صلى الله عليه وسلم يدك بخلا عن النفقة في حقوق الله، فلا تنفق فيها شيئا إمساك المغلولة يده إلى عنقه الذي لا يستطيع بسطها، ولا تبسطها كل البسط فيقول ولا تبسطها بالعطية كل البسط فتبقى لا شيء عندك، ولا تجد إذا سئلت شيئا تعطيه سائلك، فتقعد ملوما محسورا، يقول فتقعد يلومك سائلوك إذا لم تعطيهم حين سألوك، وتلومك نفسك على الإسراع في مالك وذهابه محسورا، يقول معين قد انقطع بك لا شيء عندك لنفقة. معين قد انقطع بك لا شيء عندك لنفقة. وأصله يرى من قولهم للدابة التي قد سير عليها حتى انقطع سيرها وكلت ورزحت من السير دابة حسير، يقال منه حسرت الدابة فأنا أحسرها وأحسرها حسرا، وذلك إذا أنضيته بالسير وحسرته بمسألة لا إذا أنضيته أو حسرته. نعم. يعني كذا يا إما أنضيته وحسرته يا إما أنضيته وحسرته. نعم. أنضيته بالسير وحسرته بالمسألة إذا سألته فألحفت، وحسر البصر فهو يحسر، وذلك إذا بلغ أقصى المنظر فكل ومنه أقصى المنظر فكل يعني تعب. نعم. ومنه قوله عز وجل ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وكذلك ذلك في كل شيء كل وأزحف حتى ينقى وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل اقرأ. وبإسناده عن الحسن في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، قال لا تجعلها مغلولة عن النفقة ولا تبسطها تبذر تسرف. وبإسناده عن ابن حوشب قال كان الحسن إذا تلا هذه الآية ولا تجعل يدك الآية يقول لا تطفف برزقي عن غير رضاي ولا تضعه في سخطي، فأسلوبك ما في يديك فتكون حسيرا ليس في يديك منه شيء. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قوله ولا تجعل يدك الآية يقول هذا في النفقة، يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يقول لا تبسطها بخير ولا تبسطها كل البسط يعني التبذيرة، فتقعد ملوما يقول يلوم نفسه على ما فات من ماله محسورا يعني مش هو بس اللي بيلوم نفسه، لا غيره كمان يلومه صح، زوجته تلوم وأهله ويكون ملوما عند الناس محسورا يعني ذهب ماله كله فهو محسور. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني بذلك البخلة. وبإسناده عن قتادة قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي لا تمسكها عن طاعة الله ولا عن حقه ولا تبسطها كل البسط يقول لا تنفقها في معصية الله وفيما لا يصح. ده بقى معنى آخر، ده معنى جديد. وفيما لا يصح ولا ينبغي لك وهو الإسراف، قوله فتقعد ملوما محسورا قال ملوما في عباد الله محسورا على ما سلف من دهره وفرط. وبإسناده عن قتادة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك قال في النفقة يقول لا تمسك عن النفقة عن ابن جريج لا تمسك عن النفقة التي أمرتك في الحق. ابن جريج يعني كأنه قريب من قول قتادة. لا عايزين قول ابن زيد. وبإسناده عن ابن زيد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك قال مغلولة لا تبسطها بخير ولا بعطية ولا تبسطها كل البسط في الحق والباطل فينفد ما في يديه فيأتيك من يريد أن تعطيه كما أعطيت هؤلاء فلا تجد ما تعطيه صحيح فيحسرك فيلومك حين أعطيت هؤلاء ولم تعطهم. تمام. بعد ما ربنا ذكر ذلك إن ربك يبسط الرزق، إذا كان ربك الذي بيده خزائن كل شيء يعني ينفق بحكمة تبارك وتعالى، إن ربك أقصد يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولو بسط الله رزق لعباده فما بالك بالعبد. فضل. القول في تأويل قوله تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن ربك يا محمد يبسط رزقه لمن يشاء من عباده فيوسع عليه ويقدر على من يشاء، يقول ويقتر على من يشاء منهم فيضيق عليه إنه كان بعباده خبيرا، يقول إن ربك ذو خبرة بعباده ومن الذي تصلحه الساعة في الرزق وتفسده ومن الذي يصلحه الإقتار والضيق ويهلكه بصيرا يقول هو ذو بصير هو ذو بصر بتدبيرهم وسياستهم. يقول فانتهي يقول فانتهي يا محمد إلى أمرنا فيما أمرناك ونهيناك من بسط يدك فيما تبسطها فيه وفيما وفي من تبسطها له وفي كفها عمن تكفها عنه وتكفها فيه، فنحن أعلم بمصالح العباد منك ومن جميع الخلق وأبصر بتدبيرهم. وبإسناده عن ابن زيد قال أخبرنا تبارك ثم أخبرنا تبارك وتعالى كيف يصنع فقال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، قال يقدر يقل وكل شيء في القرآن يقدر كذلك، قال ثم أخبر عباده أن يعني يقل أو يضيق يعني ثم أخبر عباده أن وذنوني إذ ذهبوا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه لأنه ضيق عليه يعني. ثم أخبر عباده أنه لا يرزقه ولا يؤده ولا يؤده لو بسط عليهم ولكن نظرا لهم منه. يعني ربنا يعني إذا يعني شو سبحان الله والله العظيم آية عظيمة، يعني إن ربك الذي لا ينقص ملكه ما يبسطه ومع ذلك يعني رحمة بالناس يعني حكيم في رزقه، فكيف بك أنت؟ فهم؟ ولكن نظرا لهم منه. كذا أقول لك يا جماعة كثير جدا جدا جدا من الآيات لما نزعت من سياقها فقدت أغلب ما فيها من الآيات. فهو دايما ممكن واحد يقول لك إيه لا تجعل يدك لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها، صح؟ ما بيجيبش اللي بعدها ولا بيجيب اللي قبلها. اللي قبلها أمرت بالإنفاق وضبطت، واللي بعدها ذكرت الحكمة إن الله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء ومع ذلك يعني رحيم بعباده. فقال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. إيه؟ إنه إيه؟ إنه بعباده. أيوة. خبير بصير. نعم. قال والعرب إذا كان الخصب وبسط عليهم أشروا وقتل بعضهم بعضا وجاء الفساد فإذا كان السنة لا السنة. نعم. فإذا كان السنة الجد والقحط شغلوا عن ذلك. نعم. نقف هنا. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا شباب.